السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، أحد المعاصرين في شرح كتاب التوحيد والذي عنوانه البيان المفيد في شرح كتاب التوحيد، يقول في الصفحة 149: على سبيل المثال، لو أن الله أنقض على يديك رجلا شهد الشهادتين وصار يصلي، ثم لما جاء قبر من القبور سجد، فهذا العمل شركي، لكن هل نقول في هذا الرجل هو مشرك؟ لا، لأنه يظن جواز ذلك، لأنه ما فقه التوحيد حق الفقه، فينهى عن هذا الفعل ويبين له أن عمله مثل عمل المشركين، فإن أقلع فهو المطلوب، إذا أصر على ذلك ضربت عنقه، لأنه ليس صادقا في الشهادتين. هل قول هذا الشارح صحيح وموافق لعقيدة سلفنا الصالح أهل السنة والجماعة، أم أن قوله موافق لمعتقد المرجئة؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الكلام لا علاقة له بكتاب التوحيد، هذا من عند الشفهيين المتأخرين الذين يأتون إلى كتب العلم التي عباد الله بها الشبيب وأنار بها الطريق وبين معالم الدين، يأتون ليحرفوها عن طريق تعليقاتهم. لقد سئل الشيخ الفوزان وقبله ابن باز عن هؤلاء، فقال هؤلاء ما عندهم علم، جهال، من وقع في الشرك فهو مشرك، من وقع في الشرك فهو مشرك. لا يمكن أبدا أن يكون توحيد شرك أو يكون مسلم وهو يعمل الإسلام. هو التوحيد، فإذا وقع في الشرك خرج من الإسلام. لكن هل يعذر بجهله؟ نعم، قد يعذر بجهله، ولكن العذر بالجهل ليس معنى أن عابد الطاغوت ليس بكافر. اتركهم، هؤلاء رد عليهم المشايخ وطلاب العلم وبيّنوا أن هؤلاء مجرمون يتسلطون على هذه الكتب لينشروا زورهم وباطلهم، فابتعد عنهم. بارك الله فيك. ما ردكم على تعليق عبد الله الجربوع على كلام العلامة عبيد الجابري رحمه الله تعالى في كتابه البيان المفيد شرح كتاب التوحيد، حيث قال العلامة الجابري: لو أن الله أنقذ على يديك رجلا فشهد الشهادتين وصار يصلي، ثم لما جاء قبر من القبور سجد، فهذا العمل شركي، لكن هل نقول في هذا الرجل هو مشرك؟ لا، لأنه يظن جواز ذلك، لأنه ما فقه التوحيد حق الفقه، فينهى عن هذا الفعل ويبين له أن عمله مثل عمل المشركين، فإن أقلع فهو المطلوب، وإن أصر على ذلك ضربت عنقه، لأنه ليس صادقا في الشهادتين. علق الجربوع قائلا: هذا الكلام لا علاقة له بكتاب التوحيد، هذا من عند الشفهيين المتأخرين الذين يأتون إلى كتب أهل العلم التي أبان الله بها السبيل وأنار بها الطريق وبين معالم الدين، يأتون ليحرفوها عن طريق تعليقاتهم. وقد نشر هذا في مقطع بعنوان التحذير من شرح عبيد الجابري لكتاب التوحيد والذي حوى طواما عقدية إرجائية، فما ردكم؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني الذي يفعل مثل عمل المشركين ويقول لا إله إلا الله لا يكون مشرك، نسأل الله السلامة والعافية. الله يقول تشابهت أقوالهم، ودائما يقول أنهم دأبهم كذاب آل فرعون، فمن كان دأبه دأب المشركين فهو مشرك. على كل حال، هؤلاء يعني كلهم وضعوا العذر بالجهل شماعة ينفون بها الكفر عن هؤلاء الأنجاس، الذي قال الله فيهم إنما المشركون نجس. الذي يفعل الشرك فهو مشرك كافر، سواء قال يعني نقول هذا دل عليه كتاب الله عز وجل، والجابري وغير الجابري عرفناهم وكذا، لكنهم في آخر أعمارهم تخلطوا وتشبهت الأمور، ودل كنا نظن أنهم راسخون في العلم، ولكن تبين لنا أنهم عندما جاءتهم الشبهات تبلبلوا وزاغوا. نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله السلامة والعافية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. استمعت إلى مقطع فيديو مكتوب عليها تجاوزت الحد أيها الجربون، وفيه سؤال قدم من شخص لا أعرفه، لكن قال لي الذي أرسل أنه اسمه هشام البيلي، ويقولون أنه يعني الجربوع رد على الشيخ عبيد الجعفري العلامة الشيخ في قول للشيخ الجابر، مع الأسف الشديد حرج من هذا الكلام، أنه يقول بأن الذي يقع في الشرك هو يكون مشرك، ويدور رد البيلي على أن هذه مسألة العذر بالجهل، يقول هذه ترجع إلى مسألة العذر بالجهل. أولا أنا جئت المدينة قبل أكثر من 40 سنة ولم أسمع الحقيقة، لم أسمع أحد قال أن الشيخ الجابري علامة أو عالم حتى، إنما كان يقول الشيخ الجابري وأنه من مشايخ السلفي، وكان الشيخ الجابري مدرس في المعهد العلمي مدرس وعنده علم، وكان يزورني وأزوره ونتناقش والحقيقة أنني وجدته في أول أمري يعظم مشايخ الشيخ ابن باز والعلماء الكبار، ويقول بقولي الشيخ جابر. ثم بعد ذلك سمعت أنه انتكس وصار يقول أن تارك الصلاة لا يكفر، وهو قد كان يقول أنه يكفر، ثم لم يزعل به وناصر حاله في رده على ربيع، وقال أن تارك العمل بالكلية يعني يكفر، ثم رجع عن هذا، ثم أخذ يصرح بهذا القول. وأفيد أن الجابري له قول يختلف عن قول ربيع بن جرجيس وإبراهيم بن حيري وحاولة، نحب نبين نقاط الحروف مدام هذا الشخص يعني صد للرد وأظهر هذا الفكر. انتبه، الشيخ ربيع وإبراهيم بن عامر الحيلي وبن جرجيس يقولون أن شيخ الإسلام يعني أن هذا يعني لو فرضنا أنه يقول بن جرجيس فرضنا أنه شرك أكبر يعني شرك أكبر، وربيع والحيلي وغيرهم يقولون أنه شرك أكبر، لكن يفرقون بين يقولون نقول قوله كفر وليس بكافر مدام جاهلا، إذا لا يكفرونه بعدس العذر بالجهل. أما عبيد الجابري فهو أبعد من هذا بكثير، يقول أنه ليس بشرك أصلا مدام أنه يجهل أنه شرك، ويقول يظن أنه يعني مشروع ويحسب أنه يصنع صنعة وما عارف، وهذا ليس بشرك أصلا، ليس بشرك. هو أفهم منهم المسألة وأشد منهم ضلالا في هذه القول، هو يفهم أنهم قال شرك فمعناه أنهم يشركون، ما عنده هذه الفذلك فذلكة بن جرجيس، يقول قوله كفر وهو ليس بكافر، هذه ما عنده، يقول خلاص قلنا شرك نقولها مشرك، قال ليس بشرك، يدعو غير الله ويعبد غير الله ويتقرب إلى غير الله أم ليس بشرك، جاهل، هذا ما يجهله ليس بشرك. أحب أن أقول أن في المدينة هذان القولان معروفان، قول يتزعمه عبيد الجابري وعليه أكثر من يقول أنه سلفي من أهل المدينة، وقسم يتزعمه سلفية إسكندرية وربيع والخيري وعليه أكثر الذين خارج المدينة، هذه الفائدة، وكله ضلال. حاصله ونهاية أمره أن هؤلاء مسلمون نعوذ بالله الذين يعبدون غير الله، يعبدون الطاغوت ليل نهار، دينهم الشرك، ليسوا مسلمون. أعظم فرية سمعتها في هذا الزمان، على الله، كذب على الله أن يقال أنهم مسلمون عند الله عز وجل، والله عز وجل بيّن من هم المسلم، هو الذي سمى بهذا الاسم، هو الذي سمى بهذا الاسم، قال هو سماكم المسلمين، هو الذي سمى أناس معينين موصوفين. قال قبلها مباشرة ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، من قبل وفي هذا سمى من كان على ملة إبراهيم مسلم، الله الذي سمى. يأتي هؤلاء ويسمون المشرك الذي يعبر يعلمون أنه يعبد غير الله ويصفونه بأوصاف أنه غارق في الشرك، دينه الشرك، ثم يقول لا جاهد إذا هو مسلم. هذا البيلي لا أعرف اسمه، هذا جاء قال الأصل أنها ترجع إلى العذر بالجهل. هل العذر بالجهل أصل من أصول الإسلام؟ لم يخالف في هذا الأصل أحد، وإنما وقع الخلاف في المشرك، يعني في فرد من أفراد العذر بالجهل. هل يعذر بجهله فلا يعذب يوم القيامة حتى يختبر، أو أنه كافر يدخل النار مباشرة ولا عذر له؟ الخلاف في هذا المشرك، في هذا الكافر كما قال الذين حرروا المسألة، هل يعذر فلا يعذب كما قال شيخ الإسلام؟ أما القول بكفر الواحد يعني معين من هؤلاء وتخليده في النار فموقوف على توفر الشروط في تخليده في النار في أحكام العذاب. هذه المسألة ذكرها ابن عبد البر الخلاف في المشرك، وذكرها ابن كثير، وذكرها الشيخ الأمين الشنقيطي، وما وجدنا أحد قال مثل هذه الفلسفة أنه معذور بجهل إذن فهو مشرك، نعوذ بالله. بل إن الأمين الشنقيطي كان دقيقا وقال الخلاف حرص في هذا المشرك، هل يعذب على كفره أو يختبر؟ وفي ثم أعاد وقال الخلاف في هذا الكافر وفي هؤلاء الكفار، هل يعذبون على كفرهم أم لا؟ ما وجدنا، كلهم تكلموا عن العذر بالجهل ويقرؤونه، ما حد قال أنه مسلم. أولا من قال أنه مسلم وأن العذر بالجهل معناه نرفع حكم يبقى على الأصل، يعني الأصل في المشرك أنه مسلم. انتبه، هذا الخبيث قال لهم إذا وجدنا شخصا مشركا يعبد غير الله وجاهلا فإن هذا يصبح إسلام، شرك وجاهل يصبح إسلام. ومع الأسف يقول الشيخ إسحاق وقد انطلت هذه الشبهات وتأثر بها أناس ممن يعظم دعوة الشيخ، هذه سفاهة. من يرغب عن ملة إبراهيم سفيه، ملة إبراهيم أن المسلم هو الموحد، هذه ملة إبراهيم مكررة في القرآن، وما كان من المشركين فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، يعني صاروا مسلمين. أولئك الذين هداهم الله بعد أن قالوا الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنا أبو يريح، أولئك الذين هداهم الله. فمن يكفر ملة إبراهيم هي أن المسلم هو الموحد، الإسلام هو التوحيد. هؤلاء رغبوا في الحكم عن ملة إبراهيم، يقول نحن موحدون لكن هذا المشرك أخونا، أخوهم مسلم. لا، أنت مدام أنك صححت ديانتهم وقلت ما هم عليه هذا يكونون به من المسلمين، يستحقون به هذا الوصف، أنت كما قال الشيخ، أنا لا لا لا لا أتي بشيء من عندي، كما قال الشيخ الفوزان وإخوانه من لم يكفرهم فهو مثلهم منهم. هذا قول أئمة الهدى، من قال بهذا القول لا يصلى خلفه، هذا قول العلماء. قال الشيخ ابن باز قوله كفر، ولكننا إذا كان عنده شبهات لا نكفره. لكن ما قال قول ثاني، ما قال هذا قول لأهل السنة كما يدعون، ما قال عندهم دليل، قال عندهم شبهات، قولهم هذا كفري، لكن هم لا يكفرون به لأنهم موحدون وعندهم شبهات. وهناك من العلماء من قال لا يكفرون، هؤلاء مشايخ يقرؤون القرآن القرآن كله في أن الكافر المشرك كافر، المشرك حابط عمله، المشرك مخلد في النار، المشرك. وأول من قال بهذا يعني أن الحجة لا تقوم إلا على المعاند الذي فهم معاند، من هو؟ قاله الجاحظ. عندما رد عليه ابن جرير الطبري قال كلمة مهمة نذكرها هنا لكي لا ينخدع أحد. أنا عندما أتحمس وأتكلم وأبين لا أعرف أن هؤلاء يعني حسب طلب ظني عندما حاورتهم كثيرا أنهم وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، هذا الغالب الذي تبين دي من كثير منهم، والله يهدي من يشاء. أقول هل يفهم الإخوان أن هذا ضلال عظيم جدا؟ يقول ابن جرير الطبري إذا كانوا معذورون بجهلهم وإنهم سيكونون يدخلون جنة مع المؤمنين، إذن ساوى بينهم. ثم يقول هنتبه لهذا، وقد خالف الله بين أسمائهم وأوصافهم وجزائهم. قال هؤلاء كافرون ضالون مجرمون في ضلال مبين، وقال هؤلاء موحدون صالحون مهتدون، وقال هؤلاء الأبرار الأخيار السابقون، وتوعد أولئك بالنار، وخالف بين جزاء هؤلاء وعد هؤلاء في الجنة. كيف تساوي بينهم أنت؟ وقد بين الله سبحانه وتعالى أن هذا ضلال عقلي سفاهة، يعني العقول فيها عليها غبش، والبصائر نعوذ بالله ضعف نورها. الله يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. هل هناك أعظم إجرام في مسبة الله ونسبة الولد ونسبة الشريك له؟ مجرمون، هؤلاء مسلمون موحدون تساوي بينهم في الحكم. ما لكم هذه تقال عند أهل اليمن لمن عنده يعني يفعل شيء الناس كلها تعرف أنه خطأ. ما لك يعني أنا وين عقلك تجعل التمرة مثل البعرة نعوذ بالله. المشركون نجس، والمسلم وصف الإسلام اسم الإسلام أعظم وصف وأزكى وصف وأطهر وصف في الوجود، تحكم به على هؤلاء الذين قال الله عنهم نجس. يا عجبا الحقيقة هذا الرجل أنا لا أعرف، ولكن أرسل لي هذا المقطع عدة مرات وتجاهلته. قال لي شخص أنه ينتشر يقول جربوع. يا أخي اترك جربوع، خذ بكلام كلام الله. هذا القول والله ما عليه دليل، والله ما قال به عالم ولا صحابي قبل ذلك ولا أحد من أهل السلف قال أن المشرك الجاهل يكون مسلم، والله ما قال به أحد ولا عليه دليل أبدا. والأدلة تفيض القرآن بتكفير المشركين. وإذا أردت أن تقول جربوع لا أترك الجربوع، خذ بكلام الشيخ ابن باز الإمام العظيم الجبل، خذ بكلام الشيخ الفوزان، خذ بكلام الراجعي، خذ بكلام أئمة الهدى. ما لكم مال هؤلاء السفهاء؟ سفاهة ما بعدها سفاهة أن تحكم بالإسلام لمن تعلم أنه يعبد غير الله ويشرك بالله نعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يهدينا ويهدي ضال المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قول هذا الذي يريد أن يلتمس الشيخ الجابري عذرا أو نحن خلاص إذا جئنا بأحد مهما قال نسوي له مخرج يمين وشمال، أقولها كلمة وارفع صوتي: العذر بالجهل ليس معناه أن عابد الطاغوت مسلم أبدا، عابد الطاغوت كافر مشرك، حكمه حكم قطعي في كتاب الله وإجماع من أمة الإسلام أبداً. المشرك كافر، لا يكون مسلم بحال. العذر بالجهل هل يعذب أو لا يعذب إلا بعد أن يختبر؟ وقد قال ابن كثير، وهذا الذي عليه المحققون من أئمة الإسلام، قال وقد صح الحديث بأنهم يمتحنون يوم القيامة، ما قال صح الأثر أو صحة النصوص بأنهم مسلمون. نعوذ بالله، كفار مشركون، لكن هل يعاقب أو يمتحن؟ هذا هو الخلاف، هذا هو العذر بالجهل. لا يعني أبدا أن عبد الطاغوت مسلم أو ليس بكافر أبدا، بل هو كافر أيا كان، ولو كان نبيا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بإجماع المفسرين. أن هذا الخطاب وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بس الخطاب لما يكون للنبي هذا فيه فائدة مهمة جدا، تقسم ظهور هؤلاء المرجع. ما هي الفائدة؟ يعني أنه خطاب لمعين، خطاب لمعين، لئن أشركت يا محمد ولو أشركوا، بعد أن ذكر أسماءهم فلان وفلان وفلان، خطاب لمعين معينين، وتكون بالإجماع أنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن المراد به أمته. والله ما وجدنا أحدا من المفسرين ولا أحدا من العلماء ولا حتى من أهل البدع من قال لا يستثنى من ذلك الجاهل. ولما جاء شخص أرسل للشيخ محمد بن عبد الوهاب وقال له أنا وجدت في كلام شيخ الإسلام أنه يقول ويقول ويقول لا يكفرون حتى تقوم على الحجة، فقال له كلاما مهما، قال انظر إلى كلام أهل الإسلام، يعني في كتب الردة في كل المذاهب يذكرون هؤلاء الغلاة المشركون والغلاة ويقولون أنهم كفار، وأنهم هل قال أحد منهم ولو واحد فقط أنه يكفر بالنوع لا بالعين؟ هل قال أحد هذا؟ هل وجدتم هذا؟ لذلك شخص من هؤلاء السفاهيين الذي يدعي التحقيق والتحقيق، ها؟ ماذا يقول؟ يقول هذه المسألة بالنص، هذا في بحث في مجلة عقدية تصدر من جامعة إسلامية يشرف عليها كلية الدعوة، مجلة تصدر مجلة الجمعية السعودية لعلوم العقيدة، بحث المجلد الثالث. ماذا يقول؟ يقول وقد أخطأ في هذه المسألة عامة فقهاء المذاهب وعامة أئمة الدعوة ومن المتقدمين ابن جرير الطبري. انتبه لابن جرير الطبري، ذكرت كلامه هنا، من أشد الناس على هذا ومن أوائل الناس من ظهر هذا القول في، يعني العذر ما ظهر بها بأنه قالوا بس خالي معذرون، يعني قال الجاحظ هذا الكلام أنها تقوم حجة إلى المعارض الجاحظ. الحاصل لا أطيل، هذا قول سفهاء وهذا قول خبيث وهذا قول ليس له اتصال أبدا أبدا بالإسلام وأهله أبدا، ومن باب أولى ليس له أي اتصال أو أي مرجع أو أي ما يدل عليه لكتاب السنة أبدا أبدا. ما شاء الله، السلام والعافية. هل مسألة العذر بالجهل في العقيدة مسألة خلافية؟ يا أخي ما فيه جهل، بعد بعثة الرسول ما فيه جهل، زالت الجاهلية في بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كان فيه جهل فهو تقصير منا، تقصير منا، ولا نعذر بتقصيرنا، لا بد أن نطلب العلم، لا بد أن نفهم القرآن ونفهم السنة، ولا نبقى جاهلين دائم، هذا عذر. اللي يقدر يتعلم ما هم معذور، اللي يقدر يتعلم ويسأل ما هم معذور. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول السائل هل مسألة العذر بالجهل مسألة خلافية؟ لا، صارت مسألة خلافية عند المتأخرين هذولا، ولا الجهل على قسمين، جهل يمكن زواله هذا لا يعذر فيه بالجهل، يعني يسأل أهل العلم، يطلب العلم، يتعلم، يقرأ، هذا يمكن زواله، فلا يعذر إذا بقي عليه. أما جهل لا يمكن زواله، ما عنده أحد ولا يسمع شيء ولا يدري، عاش منقطعا ولم يسمع بشيء، هذا ما يمكن زواله، هذا يعذر به، يكون من أصحاب الفترة، ما يحكم بإسلامه لكن يكون من أصحاب الفترة، هو أمره إلى الله. ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما قولكم في من يزعم من المعاصرين بأن تكفير المعين من عباد القبور مسألة خلافية، ويزعم أنهم غير كفار أصليين؟ هذا قول فاسد نتيجته الجهل بهذا الباب. وأنا أقول وأكرر أنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في هذه المسائل الخطرة إلا بعد أن يتعلم ويتبصر ويدرس العقائد دراسة صحيحة على أهل العلم، ثم بعد ذلك إذا اضطره الحال إلى الكلام تكلم، وإن لم يضطر إلى هذا فلا يدخل فيه. هذا الذي أقوله وأكرره، أن هذا الأمر خطير جدا. والذي يفعل الشرك، الذي يفعل الشرك يحكم عليه بالشرك، والذي يفعل الكفر يحكم عليه بالكفر في ما يظهر لنا، فنطبق عليه أحكام الكفار. فلو مات لم ندفنه في مقابر المسلمين ولا يرثه أقاربه المسلمون، نطبق عليه أحكام الكفار بموجب فعله، بموجب فعله وقوله. هذا الذي أمرنا به، أن ما لنا للظواهر، نحكم على الظاهر. وأما فيما بينه وبين الله فالله أبصر به وأعلم، إن كان معذورا يعلم الله أنه معذور فهذا أمره إلى الله. نحن لا نحكم على القلوب، وإنما نحكم على ما يظهر لنا. فمن أظهر الكفر والشرك حكمنا عليه بالكفر والشرك، وطبقنا عليه أحكام الشرك وأحكام الكفر، سواء كان معينا أو غير معين. نعم. هناك من يقول: العذر بالجهل منا يسوغ فيه الخلاف، فهل هذا صحيح؟ وهل هذا القول موافق لأهل السنة والجماعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا أدري ما معنى أو ما مقصود قوله العذر بالجهل يسوغ فيه الاجتهاد. العذر بالجهل جاء به الشرع، ما في اجتهاد، جاء به الشرع. فالذي لم يبلغه شيء من الدين لانعزاله عن الاتصال بالعالم هذا يعذر بالجهل. أما الآن الحمد لله وسائل البث وسائل النقل تبلغ الأقصى والأدنى، ولا يبقى مكان لا يبلغه صوت النقل والبث. فالحمد لله، هذا من إقامة الحجة على العباد. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: يدعي البعض أن مسألة العذر بالجهل خلافية، فما هو الحق مع التفصيل؟ أولا، اشتغال طلبة العلم والمبتدئين بهذه المسألة العظيمة لا ينبغي، لا ينبغي لهم يشتغلون بهذا، لأنهم يسهلون على الناس الكفر والشرك، يقولون أنتم جهال ولا عليكم. ينبغي أنهم يمسكون عن هذا الشيء، لا يفتحون للناس الأبواب التي تسهل عليهم البقاء على الشرك والكفر، بل يحذرون وينذرون من هذا ويخوفون الناس، ما يقولون لهم والله أنتم جهال والجاهل معذور وما أشبه ذلك. هذه مسألة خطيرة لا ينبغي الدخول فيها إلا لأهل الاختصاص وأهل العلم، وأما الطلبة والمبتدئون لا يجوز لهم الدخول والخوض في مسألة العذر بالجهل. هذه تحتاج إلى تحرير وإلى شروط وضوابط لا يعرفها إلا خواص العلماء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل مسألة العذر بالجهل تعتبر مسألة نازلة من النوازل لا يتكلم فيها إلا أهل العلم الكبار؟ العذر بالجهل هذه خلوها غطاء الآن، خلوها غطاء، عذر لكل من وقع في الشرك ووقع في الكفر يقولون هذا جاهل، مع أن القرآن يصدح الليل والنهار في آذانهم ويسمعونه. ما متى الجهل؟ إلى متى الجهل؟ نعم. نود من فضيلتكم توجيه أبنائكم الطلاب حول الجدل الحاصل بين طلبة العلم في مسألة العذر بالجهل. اليوم ما فيه جهل ولله الحمد، تعلموا الناس. أنتم تقولون الناس الآن مثقفون والناس تعلموا والناس فما في جهل الآن. الكتاب يتلى على مسامع الناس في المشارق والمغارب وتبثه وسائل الإعلام. القرآن تقوم به الحجة، ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. هل ما بلغ القرآن؟ والله إنه بلغ المشارق والمغارب ودخل في البيوت ودخل في الكهوف ودخل في كل مكان، فقامت الحجة والحمد لله. لكن من أعرض عنها هذا لا حيلة فيه، أما من أقبل عليها ولما سمع القرآن تمسك به وطلب تفسيره الصحيح ودلته وتمسك بها هذا ما يبقى على الجهل والحمد لله. هذه مسألة العذر بالجهل هذه إنما جاءت من المرجئة الذين يقولون إن العمل ليس من الإيمان، لو الإنسان ما عمل هو مؤمن، هذا باطل، هذا مذهب باطل. الحجة قائمة ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. القرآن: ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالرسول جاء الرسول والقرآن موجود وباقي ونسمعه ونقرأه، ما بقي للجهل مكان إلا إنسان ما يريد العلم، معرض، المعرض لا حيلة فيه. أما من أحب العلم وأقبل عليه فسيجد إن شاء الله العلم الصحيح. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. الله يحفظك ويبارك فيك. كيف حالك شيخ صالح؟ بخير. الله يكرمك. شيخنا سؤالان لو تكرمت، الله يحفظك يا شيخ. نعم. شيخنا الله يبارك فيك، أنا بشرك الله يحفظك ويكرمك أننا ولله الحمد ننشر كلام اللجنة والشيخ بن باز وغيره من أهل العلم أن المشرك المنتسب للإسلام أنه لا يسمى مسلم ولو لم تقم عليه الحجة كحديث عهد بإسلام، فإنه لا يسمى مسلم وقع في الشرك الأكبر، وأننا نحكم عليه بما ظهر منه من الشرك، فلا يصلى عليه إن مات ولا يترحم، وعذره بالجهل كونه حديث عهد بإسلام لم تقم عليه الحجة، هذا في الآخرة بارك الله فيك أن يعامل معاملة أهل الفطرة. لكن وجدنا يا شيخ بارك الله فيك أن المرجئة المعاصرون يدعون أن المسألة خلافية حفظكم الله، فهل هي خلافية؟ أتركهم ويترك المرجئة، لا تلتمت القول ومرض ولا تناقشوا. نعم، لكن الشيخنا يخدعون الشباب باسم المنهج السلفي وأنهم سلفيون وأنهم لا، ما يخدعون الشباب، الشباب المتمكن ما يخدعونه، واللي هو متمكن يعني الله يحفظك يرفع قدرك. المسألة إجماعية الله يبارك فيك، ما يسمى مسلم أبدا لو كان حديث عهد بإسلام ومات على الشرك قبل أن نبدأ، ما في خلاف. الله يرفع قدرك. آخر سؤال الشيخ الله يحفظك، هؤلاء الآن لهم يعني أسلوب خطير الله يبارك فيك، يستغلون تزكيات العلماء الكبار وأيضا يستغلون يعني زلات العلماء، يعني ربما زل اتركوهم لولا ذنبهم عليهم، ما عليكم منهم. الله يرفع قدرك ويبارك فيك، جزاك خير يا شيخ صالح. حياك الله. السلام عليكم.